رسول الله رسول Oh, ربنا يا ربنا وارحم عبيدا يا جواد يا الله يا الله يا الله قبل تبرم والفساد يا ربنا Yeah. يا ربنا. We'll be right back.